خمسه مزاك خمسه مزاك خمسه مزاك في مهرجان اولاد البحيري مدمرين الفين مبروك عثمان البحيري مبروك بين عينات فدوده مهرجان عالمي بيبو البحراوي والحكايه الخطيره الدار العشري بازك بنكوز يا خمسه مزاك شيدي سلاح وعمر الربيع رديت عليه ودمع بعينيا مش عارف انطق اسود الدنيا واجي ودمع في عيني مش راضي يدي مات خلاص اغلى الحبايب وسابنا عايش يا ناس لوحدي مات وجرحه علم في قلبي وكل لما افتكر عيني تبكي خلاص يا دنيا تحرم عليا الضحكه بعد فراق يا صاحبي عبس واضرب ديل التخاب كله يفسع يجري ويهرب لما الخمسه الزاد تتعلم تسال طم الصنعه وتشرب بنزي ما في الراس والبشرية نسلم.